فيها سبحانك اللهم.

ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا سيئات جزاء سيئات

وما كان هذا القرآن أن

قل أرأيتم إِنَّ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ

وملئهم أموالهم واشدد على قلوبهم

فهل ينتظرون

وهو